بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله شكرا. فإن انتهوا فإن أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم Thank you.